يعني دي غالب الحاجات اللي الواحد كان نفسه يتكلم فيها او التوصيات اللي الواحد كان نفسه ينبه عليها في هذه الليلة. ورمضان اقترب يا جماعة، يعني 3 اسابيع بالظبط، 3 اسابيع. الجمعة دي خلاص، لسه 3 جمعة باذن الله ان ربنا احيانا وتقابلنا مع بعض، الجمعة الرابعة هتبقى في رمضان. فيعني احنا النهاردة 5 شعبان، او احنا خلاص دخلنا في ليلة 6 شعبان اهو. فيا جماعة خلاص نبتدر بقى، 3 اسابيع ورمضان جاي، ما عادش في وقت اللعب، ما عادش في وقت ان الواحد يمشيها خطوة، لا خلاص يا جماعة رمضان جاي. اكبر صفقة في عمرنا كله جاي، اكبر موسم لتسديد الديون اللي علينا لله جاي، اكبر فرصة للارتقاء والتربية، واكبر معسكر ايماني بينصب للمسلم والمسلمة من اجل التربية والاقتراب من الله جاي. مش عايزين يا جماعة ان احنا نكسل في رمضان، مش عايزين نتخاذل في رمضان ده. ولان رمضان شهر القرآن، فيعني احنا معانا بعض المصاحف، يعني احنا مش هنوزعها على حاجات كتير المرة دي، احنا المرة دي كلها على القرآن بس. والاخ اللي قاعد والاخت اللي قاعدة اللي مش هياخده يشوف حاجة من اللي هو اسمعها، وان شاء الله ينتظر جائزته من الله سبحانه وتعالى ويطبقها هو من غير ما ياخد مصحف. احنا عايزين واحد يا جماعة يقرأ كل يوم بس 3 اجزاء قرآن وياخد المصحف ده. لا ده من اولها كده مش هينفع، من اولها كده نقفل الشنطة ونقوم نصلي العشاء. 3 اجزاء قرآن بس يا جماعة وياخد المصحف الجميل ده. اتفضل شيخ ابراهيم. طب عايزين واحد يا جماعة، يعني واضح ان الشباب مستثنين 3، نقللها شوية، ياخد يقرأ 2.5 جزء يومين وياخد المصحف ده. 2.5 جزء يا بلاش يا جماعة، ومصحف كمان 2.5 جزء. انت بتقرأ كام؟ مش كتير يعني؟ طيب خد. طيب عايزين يا جماعة واحد راجل بطل كده بقى يطبق صورة مصغرة من رمضان، اسبوع واحد بس لغاية الاسبوع الجاي بس، صيام وقيام بجزء قرآن، حاجة بسيطة جدا يعني، يا بلاش والله. ها الشباب اللي الناحية دي مالهم النهاردة كده، والناحية دي برضو اسبوع صيام وقيام بجزء. طيب احنا يعني واضح ان السؤال اللي فات كان سهل خالص، احنا عايزين نصعبها شوية بقى. مين يا جماعة اللي يقوم الليل هذا الاسبوع بس من غير صيام ولا حاجة، بس نعوض الصيام بقى يبقى بدل جزء 2 قرآن لمدة اسبوع؟ احنا مش عايزين الاخوة الملتحين، احنا عايزين الشباب اللي يعني الراجل المحترم ده والراجل الطيب ده فيه ايه؟ 2 كل قرآن. مين يختم المصحف هذا الاسبوع وياخد المصحف الجميل ده؟ يختم المصحف. احنا مش عايزين ندي اللي قدام بعد كده خلاص، احنا كده عايزين ندي اللي ورا بقى، اللي ورا لو ما رفعوش ايديهم يعني هنتصرف معهم بعد كده. طبعا ده حاجة امام الله سبحانه وتعالى، واللي يا جماعة يتفق على شيء ويفوته يعني ويقع فيه يقضيه، زي ما سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص عاهد النبي على الصيام يوم ويوم وقراءة القرآن كل 3 ايام، لما كان بيضعف عن هذا الامر كان بيقضي هذا الامر بعد كده. فخدوا بالكم يا جماعة تقضوا هذا الامر لو حد فاته. طب مين يا جماعة يعني يقرأ، انا مش عارف والله الناس النهاردة مش سخنة معايا ليه، طب مين يقرأ 2 قرآن بس كل يوم وياخد المصحف ده؟ لا انا عايز الناس اللي ورا، الباشمهندس اللي قاعد على الكرسي ده. طيب مدام 2 قرآن الناس بتتشجع بيهم، مين كمان يقرأ 2 وياخد المصحف ده؟ الراجل الطيب ده انت مرشحه يعني؟ طيب اديله المصحف. طب عايزين نعلى بقى، مش هينفع كده. مين يختم القرآن هذا الاسبوع في قيام الليل؟ انتوا بتضحكوا ليه؟ عايزين راجل كده، الا ده في رمضان انت المفروض تختمه كل 3 ايام. مين يختم المصحف ده في قيام الليل هذا الاسبوع؟ الاخ الطيب ابو شال ده. طيب واضح ان الناس مش مسخنة في القرآن، نسخنهم في حاجة تانية. مين يقعد جلسة الضحى كل الاسبوع ده هوت وياخد المصحف ده؟ يا سلام، الناس سخنة في جلسة الضحى اكتر من القرآن. طيب الراجل اللي ايديه طويلة فوق ده، ايديه طويلة يعني متحمس يعني، مش انت ما عادش غير مصحفين بس، نزود بقى. فاكرين اسبوع التحدي؟ فاكرينه ولا محدش فاكره؟ اسبوع التحدي يعني الصيام 7 ايام وقيام 7 ليالي بجزء قرآن